يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول فإذا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. تعليك سيد تعليك يا شيخ محمد ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم.